وعيد توحيد أستان، وعيد توحيد أستان، هر يوم من مسلمان. وعيد توحيد أستان، وعيد توحيد أستان، هر يوم من مسلمان. وعيد توحيد أستان، شغد توحيد كارا، داد توحيد كلمة، شغد توحيد كارا، داد توحيد كلمة، دي باندي مودي إيمان، دي باندي مودي إيمان، هر يوم من مسلمان. وعيد توحيد أستان، وعيد توحيد أستان، هر يوم من مسلمان. وعيد توحيد أستان، وعيد توحيد أستان، هر يوم من مسلمان. وعيد توحيد أستان، نغشت فكس بينا لار، رزا فكيد بادار، نغشت فكس بينا لار، رزا فكيد بادار، لار شد لروس بين قرآن، لار شد لروس بين قرآن، هر يوم من مسلمان. وعيد توحيد أستان، وعيد توحيد أستان، هر يوم من مسلمان. وعيد توحيد أستان، ستا مشاكرين مولا، يوستا صفت خان الله، ستا مشاكرين مولا، يوستا صفت خان الله، غوارو بس لتا غوبران، غوارو بس لتا غوبران، هر يوم من مسلمان. وعيد توحيد أستان، وعيد توحيد أستان، هر يوم من مسلمان. وعيد توحيد أستان، ستا پر در جڑا کاؤ، تا تا التجا کاؤ، ستا پر در جڑا کاؤ، تا تا التجا کاؤ، يو پر خل کروب شمان، يو پر خل کروب شمان، هر يوم من مسلمان. وعيد توحيد أستان، وعيد توحيد أستان، هر يوم من مسلمان. وعيد توحيد. داستان تاکڑی ورتا ور گلزار پر خپل گران خلیل بار بار تاکڑی ورتا ور گلزار پر خپل گران خلیل بار بار سفر مج هم مهربان سفر مج هم مهربان هر یو مومن مسلمان وعید توحید داستان وعید توحید داستان هر یو مومن مسلمان وعید توحید داستان یم دی بند دیر آسی زمو حجر رحمانی یم دی بند دیر آسی زمو حجر رحمانی کڑاور تم عاب عیسیان کڑاور تم عاب عیسیان هر یو مومن مسلمان وعید توحید داستان وعید توحید داستان هر یو مومن مسلمان وعید توحید